الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن في قصة لوط عليه السلام مع قومه الذين كانوا يعملون الفاحشة وهو اللواط، وقد نصحهم مع شركهم وكفرهم كانوا يعملون هذه الفعل الفاحشة. فجاء الملائكة على صورة شباب وأخبروا إبراهيم عليه السلام أنه سينزل بهم العذاب. فقال إبراهيم عقاب، فقال فما خطبكم أيها المرسلون؟ إبراهيم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، يعني آل لوط الذين آمنوا بلوط عليه السلام، إنا لمنجوهم أجمعين، لوط ومن آمن معه إلا امرأته، أما امرأته فإنها تكون إيه من الغابرين من الهالكين، لأنها كانت هي صاحبة الفساد. فكان إذا جاء ضيفان شباب إلى لوط عليه السلام تطلع على السطح وتخبر وتوقد نار، فيره قومها فيأتوا إلى لوط عليه السلام ويريد أن يأخذ هؤلاء الشباب بقوة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنها لم، فلما جاء آل لوط المرسلون، والمرسلون هنا بمعنى الملائكة، لهم المرسلون مثلا كنوح وإبراهيم وموسى، وقد جاء القرآن مرة المرسلون يريد بهم الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومرات يريد بهم الملائكة، إن رسلنا لديهم يكتبون، إن رسلنا هنا إيه ملائكتنا، فهنا المرسلون المراد به نعم الملائكة. قال إنكم قوم منكرون، لأنهم جاءوا على إيه صورة شباب يعني في أحسن الوجوه وجمال وغير ذلك، فقال إنكم قوم منكرون. فبعد ذلك قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، بما كانوا إيه يشكون ويكذبون بذلك أنه ما يأتيهم عذاب ولا شيء أبدا، وأتيناك بالحق أن هؤلاء قوم لوط سينزل بهم العذاب وينزل بهم العقاب، لأنك دعوتهم إلى عبادة الله ونهيتهم عن الفاحشة العظيمة ولم يأتمروا بذلك. فكذلك أي ناس لا يؤمنون بالرسل ويكذبونهم ويفعل بهم أخيرا سينزل بهم، وهم كانوا يقولون يعني أنهم لا يصدق. وأتيناك بالحق، إيش الحق؟ معناه نزول العذاب ونزول إيه الرزلة، وإنا لصادقون، ثم أكدوا ذلك، وإنا لصادقون، يعني ما هالمسألة كلام، وإنا بالتأكيد بإنا وبإيه الخبر في واللام في الخبر، إنا لصادق، ما قال بس نحن صادقون، إنا، فدائما إنا هذه تفيد التأكيد، تأكيد المبتدأ أولا ثم بعد ذلك وقوع الخبر، زي ما قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وغير ذلك، إنا لصادقون، أكد بإنا ثم بعد ذلك بإيه بالخبر في إيه في في في خبر إنا المكسورة، وهذا يدل. ثم قال وكيف يأتيهم العذاب؟ قال فأسر بأهلك، يقول هؤلاء الملائكة للوط عليه السلام ولمن فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني في إيه في أواخر ظلمة الليل، آخر الليل أخرج من أهلك واتبع أدبارهم، يعني وامشي خلفهم، يكون لوط عليه السلام في أدبار وهم يمشوا أمام، هم يمشوا، وهذه عادة إيه لازم الرؤساء والناس العظماء هكذا يفعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد كان يمشي في ساقة الجيش، يعني في آخر الجيش، عشان لو أن إنسان حصل له عذر أو انقطع أو غير ذلك بعد ذلك إيه يكون الرسول مطلع عليه ويسعفه ويساعده. وهذا معنى فأسر بأهلك بقطع، والمراد بأهلي الذين آمنوا معه، وأما الذين لم يؤمنوا كزوجتي هذه اللي كانت يعني سيئة، فهذا سينزل بها بقطع، واتبع أدبارهم يعني امشي خلفهم، وهذا كان عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا. وقد ذكر الله هذه القصة يعني في عدة سور، خصوصا في هود، هناك في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا إننا في بناتك من حق وإنا لنعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، إن في ذلك الآيات للمؤمنين. هناك يعني أفصل، وهنا كذلك في سورة الحجر كذلك، وكذلك في سورة القمر، يعني عدة مرات أتى بهذه القصة يعني القرآن بهذا. ولا وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه أن ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. يعني العذاب لابد ينزل عليهم في الصباح. شيء بالتأكيد يعني ما فيها لا أخذ ولا رد. وبالفعل لما جاء وطلعت الشمس جاء جبريل ورفع قراهم. كان لهم قرى خمسة ورفع حتى وصلت إلى هذا وسمع أصواتها الملائكة وقذف هكذا. فما نزل منهم أحد إلى الأرض حي وهلكوا عن آخرهم. والذين لم يكونوا في البلد يأتي حجر ويضربوا في رأسي ويقتلون. وهذا عاده. وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار. إن من كذب لوط فعلنا به كذا، ومن كذب هود فعلنا به كذا، ومن كذب صالح فعلنا به كذا. فمن كذب محمد ماذا يحصل؟ يحصل له أشد من ذلك. ولأجل ذلك ماذا حصل للذين كذبوا محمدا؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. وهذه عادة الرب. العاقبة دائما لمين؟ للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا. وكان حقا علينا نصر. أن العاقبة دائما للأنبياء. ثم قال بعد ذلك وجاء أهل المدينة يستبشرون. فإن زوجته مثلا ارتفعت على البيت وقالت ترى انتبهوا إن لوطا هذا عنده ضيوف شباب من أجمل ما يكون، ولم ترى شبابا أجمل منهم وأحسن منهم. فجاءوا دغري إلى داره. وجاء أهل المدينة، المراد بأهل المدينة أهل قرية قوم لوط الذي هي سدوم هذه العاصمة، يستبشرون فرحانين يبغى يأخذوهم بالقوة ويلوطوا بهم ويفعلوا بهم الفاحشة التي نهى الله عنها. ثم لما جاءوا إليه قال إن هؤلاء ضيفي، يعني لا ينبغي لكم أن تفعلوا مع ضيوف إلي أن تفعلوا بهم هذا وتؤذوهم وتفعلوا بهم هذه الفاحشة، فلا تفضحون. لأنه هو ما علم أنهم ملائكة في الأول، يعني في الأول ما علم أنهم شباب وأدخلهم، لأنه لو خلاهم ما دخلهم في بيته يجي يأخذهم بالقوة، فهو دخلهم في بيته عشان لعله يحفظهم. أما بعد ما لو مشوا كده ما هو ما أنزلهم وراحوا هناك وجدوا ناس ودخلوهم بعد ذلك وفعلوا بهم الفاحشة، فهو ما كان يعلم أنهم ملائكة. وهذا ليش؟ ليش؟ لأنه الواو لا تفيد ترتيبا، الواو لا تفيد. دحين قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، وهناك قيد هذه الأشياء مقدمة. نعم، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارا ولا يلتفت منكم أحدا وامضوا حيث تؤمرون، هذه مقدمة. والواو لا تفيد، يعني تقول جاء خالد وعمرو، يكون عمرو هو الذي جاء قبل، ما يلزم من ذلك. وهذا موجود في القرآن، إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح، وإن أوحينا إليك. فإيحاء الله إلى محمد بعد إيحاء إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى. القرآن يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، والنبيين من بعد. فإيحاء الله إلى النبيين قبل محمد، ومع ذلك أخروا. ولأجل ذلك هنا قال وجاء أهل المدينة يستبشرون، هذا قبل أن يعلم أنهم أنبياء. وهذا لا يفيد ترتيب آيات، الحرف الذي يفيد الترتيب يعني الفاء وثم، هذا يفيد ترتيب. مثلا أماته فأخبر، الإنسان إذا مات بعد ساعة ولا بعد ساعتين دغري يخبر. ثم إذا شاء أنشر، الناس الذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام إلى الآن ما نشروا، ولكن سينشرون يقينا. لابد أن يأتي يوم القيامة وينشرون ويحاسبهم الله على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا معنى وجاء أهل المدينة قال إن هؤلاء ضيفي. والضيف يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين وعلى الجماعة، هذه يعني في اللغة العربية في ألفاظ كثيرة في اللغة العربية يعني تطلق على، فيقول مثلا فلان مثلا صبور، والمحمدان صبور، والرجال صبور، وفلان جريح، والمحمدان جريح، ما يسنى. وفي هناك ألفاظ يعني المبتدا مع الخبر دائما يكون مسنى، قال إن هؤلاء. واتقوا الله، يعني خافوا الرب سبحانه وتعالى، واعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولا تفعلوا هذه الفاحشة التي ما فعلها أحد من العالمين. ولا تخزوني، لا تخزن هؤلاء ضيوفي فتؤذوا الضيوف. هذا لا ينبغي للإنسان يعني يؤذي ضيوفه، إنسان مثل مثل نبيهم هذا. ثم بعد ذلك قالوا، قال هؤلاء قوم لوط ألم ننهك عن العالمين؟ ما قلنا لك لا تضيف أي أحد، أي إنسان دخل هذا البلد أتركه ونحن نأخذ ونفعل به ما يصير. أما تضيف أنت فنحن ما نقول هذا معنى، لا تضيف أحد، أي إنسان يجي إلى هذه البلد خليته، فإذا دخل نحن نأخذه ونفعل به هذه الفاحشة. قالوا أولم ننهك، يعني مين اللي قالوا هؤلاء قومه قوم لوط، أو ننهك عن العالمين. وغير ما مرة قلت أن العالمين دائما يطلق على العقلاء، يطلق على الإنس والجن والملائكة، ولذلك الحمد لله رب العالمين. مين لا يفعل هذا؟ نعم، يعني العالمين وهم الإنس والجن، لأن جمع المذكر سالم يجمع، وجمع المذكر السالم لا يجمع إلا ما كان عاقلا، إلا ما كان عاقل لا يجمع أبدا. فإذا كان الله رب العالمين فيكون رب رب غير من باب أولى، فإذا كان الله رب الإنس والجن والملائكة فيصير رب الإبل والبقر والغنم والأشياء الثانية من باب أولى. لأن نحن في دنيانا، لو أن إنسان الآن في هذا العصر يملك الذهب في عصر هذا، أو يملك الدولار الذي هو أغلى، فالعملة الثانية تكون أقل. فلذلك أو ننهك عن العالمين، وننهك عن العقلاء والضيوف أن تضيفهم. نحن ما قلنا لك أبدا لا تضيف أي أحد يأتيك. قال لهم لوط عليه السلام إن هؤلاء بناتي، يعني في النساء تزوج بناتي. وليش بناته؟ كل القرية كلهم بناته؟ لا، فإن النبي أبو روحي لقومه. إن النبي هو أبو الروح. ما اسمع، قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني أبو روحي، ما هو أبو يعني أولادهم، لا أبو روحي. فإنه هو يعني يعطف عليهم ويكرمهم ويدلهم على كل خير. فقال قال هؤلاء بناتي، يعني تزوجوا بناتي وبنات القرية كلها، وافعلوا هذا الشيء المباح ويصير لكم ذرية ولكم أولاد. وأما الإنسان الذي يلوط ويفعل هذا يعني فإنه هذا لا ينفع، وأن فيه معصية كبيرة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة من رأيتموه يفعل قوم لوط، نعم، فاقتلوا القاتل، يعني الفاعل والمفعول، يعني أشد من الزنا، سواء كان بكرا أو كان ثيب. فلذلك اللواط يعني أمر شنيع جدا، بخلاف لو الإنسان زنى وهو بكر لا يختل، نعم، يجلد 100 جلدة خلاص ويسفر سنة، وإذا كان محسن يرجم بالحجارة حتى. أما اللواط لا، اقتلوا الفاعل والمفعول، حتى بعضهم حتى يرى لو كان فعله بالحيوان. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني لعمرك، اللام هنا لام المبتدا وهي بمعنى القسم، لعمرك. وفي هذا فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياته، وهذا فيه تشريف للنبي، لأن الله لم يقسم بأي نبي من الأنبياء ولا بأي رسول من الرسل أبدا، إنما أقسم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال في هذه الآية أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمرو ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. الله ما أقسم بحياة، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا في فضيلة لرسول الله، مع أن الله نعم له أن يقسم بخلق ما شاء، فأقسم بالليل وبالشمس وبالضحى وبالطين وبغير ذلك. فأما نحن فلا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، أو باسم من أسماء أو صفة من صفات. الله أمر المسلم لا يقسم إلا بالله، يقول والله أو تالله أو الرحمن أو الملك أو القدوس أو السلام أو القرآن، يعني القرآن يحلف، لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما بغير وقد جاء في أحاديث لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز إنسان أن يحلف بغير الله أيا كان، فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا برأس فلان، حتى الكعبة نستقبلها في الصلاة نعم ونصلي إليها، ولكن لا يجوز لنا. فإذا كان لابد يقول ورب الكعبة، يقول ورب الكعبة، أما الكعبة لا يحلم، نحن نستقبلها في الصلاة نعم ونتوجه إليها، ولكن لا، لأنها يعني مخلوقة. فيقول في هذه أن عمرك إنهم لفي سكرته، يعني أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمرو بن مالك أكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس إنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت أن الله أقسم بحياة أحد غيره. في سكرتهم يعني في ضلالهم، يعني بينما هم يعني قاعدين يفعلوا هذا وإذا به العذاب قريب. ها يعني مثلا هذا كان في أول الليل، معناه في الصباح يبغى ينزل بهم العذاب. وهذا كده دائما يعني الرب يجي لما يجي العذاب يجي غفلة، ها يجي عن غفلة. هم الآن قاعدين يأكلوا ويشربوا ويتنعموا ما يدري. وهكذا دائما الرسل لما ينذر قومهم ويأتي العذاب بغتة، ما يعرف متى في أي ساعة ولا في أي لحظة. ولذلك هم إيه يعني في ضلالهم، في سكرتهم، في ضلالتهم يلعبون. قال لعمرك لعيشك. إيش حصل؟ ما جاء الصباح قبل طلوع الشمس، على طلوع الشمس، وإذا به يأمر الله جبريل أن يأخذ قراهم هكذا حتى ترتفع إلى قريب السماء، ثم يقلبها هكذا فما يصل أحد منهم إلى الأرض. والذي كان خارج يأتي حجر ويضربه ويهلكهم عن آخره، ولا يبقى منهم أحد. وهي الآيات التي في سورة هود، يعني هي يعني بينت أكثر من إيه من كل. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني عند شروق الشمس فأخذتهم. وفي سورة الرجفة، يعني في سور الرجفة، والصيحة والرجفة يعني معنى واحد. قال فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها البلاد سافلة، ولا يبقى منهم أحد. وأمطرنا عليهم حجارة من سجين، وأمطرنا يعني إيه أنزلنا عليهم كذلك حجارة من سجين، الذين لم يكونوا في القرية أو كانوا مسافرين أو في أي بلد ما، نعم أمطرنا عليهم. إيش هذا؟ قال إن في ذلك لآيات لدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته للمتوسمين، أن لمن يريد أن إيه للمتأملين. إيش المتوسمين؟ يعني لمن يريد أن يتأمل، ولمن يريد إيه الناظرين. فمعنى ذلك أنكم يا قريش والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم تؤمنوا بمحمد وتتبعوه، نعم، وتأتمروا بأوامره وتجتنبوا نواهيه، فإنه سينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بإيه بقوم لوط. فإن محمدا أعظم من لوط وأكرم من لوط، فلوط لما كذبوا وفعلوا هذا أنزل بهم العقاب، فكذلك أنت. ولذلك ماذا نزل بقريش بعدما كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وجلس في مكة 13 سنة، ثم هاجر من مكة إلى هذه المدينة. وفي السنة يعني الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، نعم، ابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70. وهذه عادة، والله قال في عدة آيات، نعم، يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك إن رسل في آيات أخرى كذلك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا، وهذا هو النصر. وكذلك يقع بكم مثل هذا. قال فأخذت إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. يعني أنتم يا قريش بتمروا على الشام وتمروا على الأردن وتشوفوا يعني بحيرة لوط. هذه لا، لو واحد جاب سمك وحط فيه يموت، عفنة، بقى فيها يعني حياة أبدا. هذه هي القرى اللي كانت موجودة، هي الذي فعل بها، وهي إلى الآن موجودة، وعنها كم لها آلاف السنين، لأن لوط عليه السلام من الأنبياء القدام مع إبراهيم عليه السلام، جو بعد الأنبياء يعني وهم كلهم. ومع ذلك فهذا معناه ما ينزل بإيه، إن في ذلك لآيات يعني دلائل على قدرة الله سبحانه للمتوسمين، لمن يريد أن يعني يتفهم ويعمل به. وجاء في رواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. يعني المؤمن عنده فراسة، يعني يرى إنسان كده يعتقد أنه طيب صالح أو كذا أو أنه ذكي، فتجد إيه يقع مثل ذلك. وجاء في أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن، قالوا ينظر بنور الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا وهذا معناه الآية، وإنها لبسبيل مقيم، وهي بحيرة لوط، وهي موجودة، وأنتم يا قريش تمروا على ذلك، وإلى الآن هي موجودة، إلى الآن هي موجودة في الأردن. إن في ذلك لآية لدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على الانتقام من الكفرة ومن الظلمة، آية للمؤمنين. أما اللي ما هو مؤمن ما يستفيد، ولذلك هذا القرآن يعني مع ما فيه من توضيح وبيان الحق وكله، مع ذلك قريش قالوا إنه أساطير الأولين، وقالوا في آية اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، مع أنه لو كان يعني هم عندهم عاقل يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فاهدنا إليه. أما ساوي يقول أمطر علينا حجارة من السماء، وهذا هو العناد. مثل ما قال أبو جهل، يعني أبو جهل قال لماذا لا تؤمن بمحمد، هو يعرف أن محمد صادق وأنه أمين، وأنه لأن محمد قعد 40 سنة ما عمره قال لهم هو نبي ولا رسول، وبعد ذلك لما بعث قال لهم رسول قالوا إيه؟ قالوا كذاب وساحر ومجنون. والإنسان ما يكذب، أول الإنسان إذا أراد أن يكذب يكذب على أمه وعلى والده وعلى قريته، دغري أول يوم دغري يكذب على الله، هذه ما هي عادة يعني. فلأجل ذلك قال إيه؟ نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيرهان، يعني بنو هاشم قبيلة من قبائل قريش العظيمة، وكذلك بنو مخزوم كذلك قبيلة. فدائما إذا ضيفوا نضيف، إذا حاربوا نحارب، إذا فعلوا مكارم أخلاق نفعل. وإذا بي في سنة من السنوات قالوا إن من بني هاشم نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم؟ ما في، إذن هو لا يؤمن بمحمد، معناه عصبية. فلأجل ذلك ولذلك نزل به العذاب، لأنه هو مرة من المرات إيش قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له سميدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. لأنه مرة من المرات قالوا له أنت يعني الوليد يذهب إلى محمد ويقول له مثلا إذا كان محمد هذا يعني معاه جنان يجيبوا له أطباء يعالجوا، وإذا كان يبغى يصير حاكم عليهم يولوه يصير حاكم في مكة، بس هي لا إله إلا الله هذه ما يبغوها، ويبطل منها، فإذا بطل منها يفعل به كل ما يريد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع يا ابني، فقرأ عليه سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم، حتى ورد صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قال له أسألك بالرحم أن تسكن، صاعقة ما صاعقة ممكن تروح تنزل عليها. فراح، فلما رجع إلى أبي أبو لهب وغير ذلك وإذا به وجهه ما هو زي الوجه أول، كان كأنه منتصر. وإذا ماذا حصل؟ قال والله أنا سمعت الكهانة وسمعت السحر، هذا الشعر اللي قاله محمد لا هو سحر ولا هو كهانة ولا شيء. قالوا خسرنا رجل عظيم، يعني محمد سحرك وانت رجل يعني فقير، تروح تتغدى عند ابي قحافة وتتعشى كمان عندي يعني فقير، قال لهم انا رجل من اغنى العرب، يعني هو يضيف الناس عشان ايه يصيروا، يعني عشان ايه يصيروا، لانه اذا امن ابو جهل بعدين يؤمن الناس اكثرهم، ما يبغوا هذا الكلام. فقالوا له لابد ان تقول في القرآن شيء. فقال في هذا القرآن يعني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني هذا القرآن إيه؟ إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 9 وما جعلنا. ثم قال واحد من قريش الذي كان هناك كان رجل قوي، قال ما دام النار هذه فيها 19 وهو كان قوي جدا كان يؤتى بجلد البقر ويجعى في الأرض ويجلس هو عليه وعشر أنفار يجر الجلد هذا يريد أن يحركه ما يتحرك من مكان. قال لهم هو يكفيهم عن 17 17 يقوم هو يضربهم كلهم ويخرج من النار اللي يقولها محمد هذه خلاص. فالله ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم شرطهم ولا بوليس يعني ملائكة، الملائكة غير والعسكر غير، لأن العسكري هو كان رجل من الشعب ثم دخل في الجندية. ما في ولذلك هناك بعد ذلك قال الله تعالى عن الوليد سنسمه على الخرطوم، يعني سيضربه المؤمنون على الخرطوم على وقتل كافرا مشركا بالله في في بدر إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، من هم الأيكة؟ هم قوم شعيب عليه السلام. ليش الشجر الملتف؟ إيش الأيكة؟ الشجر ملتف، كان عندهم شجر، فين هذا يقع؟ في معان، في الأردن، دحين في الأردن فيها معان وفيها عمان وفيها إربد وغير ذلك وجرش وغير ذلك، يعني كان هذا مقام. فمعنى لوط عليه السلام برضو في الأردن وكذلك شعيب كذلك في الأردن، ولذلك هنا وإن كان أصحاب الأيكة من هم أصحاب الأيكة؟ قوم شعيب. والله كذلك ذكر قصة شعيب في آيات كثيرة، ومنها في سورة هود وفي غير ذلك من السور. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يعني لمشركين، وغير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو الظلم إيه؟ الشرك. إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم، وتارة يكون شرك. والمراد هنا الظلم، الظلم الأكبر أنهم كفار وكانوا مشركين وكانوا يقطعون السبيل ويطففون في الكيل والميزان، هذا كان عمله. والله ذكر وإلى مدن أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تنخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ويا قوم لا يجربنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، جنبكم جيرانكم هذا. قريب إنك لأنت الحليم الرشيد. إيش معنى الحليم الرشيد؟ معنى التريقة، يعني سخرية. إيش دخلك في أموالنا؟ نغش ما نغش، نطفف الكيل والميزان، ما لك دخل، هذه أموالنا نحن نساعد فيها ما تشاء. ماذا حصل بعد ذلك؟ أمر الله نزل بهم العذاب وقالوا لولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قومي أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي. قال فانتقمنا منهم، فانتقمنا يعني بأن أنزل العذاب عليهم. ما هو العذاب هذا؟ كان الصيحة والرجفة، فهلكم عن آخرهم وإنها لبإمام مبين، يعني أنتم يا قريش بتمر على معان وتروا ما نزل بقوم شعيب. ولذلك شعيب هذا في بعض السور يقول أصحاب الأيكة، وفي مرة يقول وإلى مدن أخاهم شعيبا، هم مشاء واحد. وهناك في سورة يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم في إيه؟ أخاهم في إيه؟ إيش في نعم سعد نجد من المدينة نعم أنا في سؤال حلفت مين على أمسوي إنك إلى حملتي تكون انتقالي فجيت على هنا هي فجيت على هنا وقلت يعني ثلاثة شهور ونص كلمتني قبل ثلاثة شهور قالت لي أنا حامل صح صلاح صح طيب الحين دي 3 شهور انا ابغى ارجع يعني خلاص انت قلقت العده هي ترى انا عرفت اليمين هذا منين محمد بس ما وضحت لسه ثلاث 4 شهور لها ايه بطنها 4 شهور 4 شهور يعني ما غلق اذا ما غلق 3 شهور ونص يعني انت ما غلقت العده طيب لا ما غلقت ممكن الان لما ارجع اردها اذا هي لا تزال في العده تردها لكن كم طلقتها بس واحدة خلاص اذا كان طلقتها واحدة على كلامك هذا اذا أيوة. طلقتها واحدة تردها أيوة. تشهد نفرين من المسلمين أيوة. انك اردت زوجتي انت كنت حملتي كنت انت طالب كلمتني انا حملت الحمل هي 3 شهور في المدينه وابغى ارجع في العيد يعني قلت لك 3 شهور ونص 4 شهور ونص بطل خلاص دحين اذا انت طلقتها طلقه واحده أيوة لك ان تردها بس تشهد نفرين من المسلمين واني راجعت زوجتي فلانه بس هذا هو هو عليك كفارة إذا قلت إذا حملت يعني أيه. وحملت الآن فتكفر عن يمينك لا كفارة يمين يعني إيه كفارة يمين وتطعم 10 مساكين طيب. أو تقسمها بس بشرط إيه إنك أيه. واحدة وأما إذا طلقتها ثلاثة ترى نحن هذا هذا أنا واحدة أنا تميزك يا شيخ محمد طيب أنا أو مقصود هذا إذا طلقتها ثلاثة لا وإذا طلقتها خلاص واحدة خلاص هي مع السؤال قالوا فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وهي معروفة الآن يعني إيه في معان معان هذا هو مكان ومعان وعمان وبالذات عدة يعني فالأنبياء الذي وشعيب هذا من أنبياء العرب قال إن الأنبياء من العرب هم إيه هود عليه السلام وصالح وشعيب هذول العرب خالص وكذلك يمكن ومحمد نعم وبعد ذلك يمكن يعني أربعة عرب خالص وهو هود وصالح وشعيب وكذلك محمد هذول الأربعة يمكن كذلك يضم إليهم يعني إسماعيل لأن إسماعيل والده إيه نعم إبراهيم ولم يكن عربيا ولكن نشأ في مكة وتربى في مكة وتزوج من جرهم يعني سيف وهؤلاء يعني يقول الله فانتقم وإنهما لبإمام ثم إلى هنا يقول هنا الآيات التي نحن كنا قرأناها وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل لأنه لو علم أنهم رسل يعرف أنه ما يقدر على الرسل كما قال في سورة هود وأما هنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل عليها وقال أولم ننهك عن العالمين وما نهيناك أن تضيف أحد فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق أو ما خلق لهم ربهم منهم من الفروج المباحة فالمرأة هي الذي محل هذا وقد تقدم أي إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن عادته هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض قال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء أنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون روى ابن جرير قال في سكرتهم أي في ضلالتهم يعمهون يلعبون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لعمرك لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل هنا في أمطرنا عليهم يعني على إيه على نفس قوم لوط هناك في سورة هود وأمطرنا عليها وهذا كله من بلاغة القرآن ومن عظمة القرآن أبدا وكلها يعني باين عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية فأخذتهم الصيحة وهو ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها وذلك مع رفع بلادهم إلى أعلان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلة وإرسال حجارة السجين عليهم وقد تقدم الكلام على السجين في هود بما فيه كفاية وقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن آثار هذا النقم الظاهر على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته كما قال تعالى للمتوسمين أي للمتفرسين وقال في آية للمتأملين إيش متوسمين يعني المتأملين وقال كذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقال كذلك في حديث قال واتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله وإنها لبسبيل مقيم أي إن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق وهي مساركه مستمر إلى يوم القيامة كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليها مصبحين يعني الناس اللي يمر على الشام يمر عليها في الليل وفي النهار ويشوفها منتنة ولا أحد يقربها ولا لو أتى إنسان جملة من السمك وحطه يموت ولو أتى بحيوانات أخرى مثلا تماسيح أو غير ذلك ما تعيش فيها وهذا له إيه سنين يعني يمكن له 5000 سنة أو 6000 سنة ومع ذلك بهذا ومعنى ذلك ثم ذكر هنا وإن كان أصحاب الأيكة فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين أصحاب الأيكة هم قوم شعيب قال الضحاك وقتادة وغيرهم الأيكة الشجر المتلف وكان ظلمهم بشرك بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان مسامتين لهم في المكان لأن بين قوم لوط وهذا كلهم في الأردن كلهم الآن في الأردن ولهذا قال وإنهما لبسبيل أي طريق مبين وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم طريق ظاهر ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في إنذارهم إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد يعني قريب منكم وقد عذبوا فأنتم كذلك إذا فعلتم ذلك فإن العذاب سينزل بكم كما نزل بهم ويكفينا إلى هذا المكان وسنوقف درسنا في هذه الأيام الباقية لعل الله وعلى كل حال الآن يعني بعض إخواننا أرادوا يعني يعطوا شيء لطلبة العلم ولكن إلى الآن ما أتوا بالمبلغ فإذا أتوا بالمبلغ تراجعوا شو اسمه برزي فالذي له اسم يأخذه إن شاء الله، يعني يمكن من يوم السبت أو يوم الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى